وأربعين وصفاء وآله وصحبه وإهتدى بهداه وعمله. هذه السورة الكريمة كما سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في الإشارة السابقة تقوم على تقرير مبدأ الولاء والبراء. والولاء معناه صلة أهل دينك وموالاتهم ومحبتهم، والبراء معناه أن تتبرأ ممن خالفك على دينك، لا سيما فيما لا يقره دينك، ما لا يقره دينك أنت تتبرأ إلى الله عز وجل من موافقة من خالفك، من ليسوا على دينك، من موافقتهم على ما هم عليه. ومع هذا فإن الله عز وجل ذكر أنه ليس من المراد من مسألة الولاء والبراء أن ينتهك الإنسان الحرمات بدعوى مخالفة الإنسان لغيره على دين، أو أن يأخذ الأموال وأن يغتصب ما ليس له. فإن الله تبارك وتعالى أذن بالبر والصلة لمن ليسوا على دينك بما لا يمس عقيدتك. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروكم وتقسطوا إليه. أعمال ظاهرة محمد صنبي، يعني المحبة والكلام ده ليست له، إنما الذي له عندي البر والصلة، البر أن أوصله، أن أصله بكل خير، بالكلمة الطيبة إن لزم الأمر، ولعل فيها دعوة له إلى ديني وتحبيبا وتأليفا له في ذلك. الصلة أن أقدم له هدية مثلا لأمر ما، لمعروف ما صنعه إلي، وهكذا. أن تبروه وتقسط إليه، يعني وتعدل فيما بينك وبينه، فإن كان الحق له عندك أعطيته ما له عليه، وإن تحاكم إليك حكمت بينه وبين خصمه حتى وإن كان على دينك بالعدل. ولهذا ذكر الله عز وجل لنا ما كان من أمر ذلك المنافق الذي انتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، لما سرق درعا ووضعه في بيت يهودي حتى إذا ما اتهم اليهودي بالسرقة فرح المنافق بذلك، أنزل الله عز وجل آيات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا. رب العالمين أمر بهذه الأمور التي تتعلق بالظاهر من البر والصلة ونحو ذلك، والعدل فيما بيننا وبينه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته كما في الصحيح أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي هي قتيلة بنت عبد العزى بن أسد، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد طلقها في الجاهلية وبقيت على دين قومها، قالت: إن أمي قدمت علي وهي مشركة، في الواقع هي راغمة، وفي الواقع راغبة، راغمة يعني كارهة لما أنا عليه، الراغم هو فلان راغم أنفه، يعني وضع مكرها في التراب، هي قدمت عليه وهي كارهة لما أنا عليه من الدين، يعني هي لم تأتي رغبة في دين، إنما جاءت ما بيني وبينها من النسب، لأنها أمها هي ابنته، في رواية وهي راغبة يعني ترغب في ودي وصلتي، إن أمي قدمت علي وهي راغمة أو راغبة، أفأصل أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سمع بمرض يهودي، غلام يهودي زار ودعاه إلى الإسلام، هذا يبقى أن يكون موقفك ما بينك وبين غير المسلم من علاقة، بدأت تستغلها لدعوتك لدينك، لدعوته لدينك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام يعوده، ثم نظر إليه وقال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كان يقول: ما يعني ما الموقف؟ هل ترضى مني ذلك؟ هل تكره أن أفعل ذلك؟ فقال: أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادتين، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وما لبث أن مات الغلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم: يعني من يعني يوصل من هؤلاء ومن لا يوصل. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. وقلت قلت بشرط أن لا يكون ذلك على حساب ديني، مثلا في وقت عبادة من عبادات أو تذهب إليه في وقت ممارسة شعيرة من شعيرة تخالف دينك، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخوانكم، يعني عاونوا الناس على معاداتكم، أن تولوهم. ومن يتولهم حينئذ بقى ويسلم لهم يعني قياده وقلبه، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.